وتستمتع وأنت تستشعر أن الله العظيم يقول لبيك عبدي. تستشعر حين ترفع يديك إلى السماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه ثم يردهما صفرا خائبتين. صفرا يعني ما فهمش. فإذا رفعت يديك إلى الله وأنت تشعر أن الملك المنان يضع في يديك خيرا، فتنزل إيديك وانت بتبص ربنا وضع في إيديك إيه؟ ماذا وضع الله في يديك؟ في يديك الله يضع في يديك. بالله عليكم مش جنة دي؟ انت عارف ابنك لما يجي يقول لك يا أبي اديني وتديله بس أضعاف أضعاف اللي هو طلبه، شوف فرحة الولد وبيجري فرحان ان انت تديه. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما تبقى سعادتك وإن ربنا اداك ولما طلبت، سعادتك وإنت بتطلب، عمرك سمعت عن كرم أعظم من كده؟ أن الله يغضب إذ لم يسأل. من لم يسأل الله يغضب عليه. أن الله يحب الملحين في الدعاء، يحب الإلحاح في الدعاء. سبحان الله العظيم، أن ربنا يحب أنك تلح عليه. لو حد ألح عليك تتضايق منه. الكريم يحب أن يسأل ويحب أن يلح عليه ويحب أن يستمر في الإلحاح عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. يعني الرسول بيقول لك اطلب من ربنا واستمر اطلب سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وكل يوم 100 200 300 500 مرة اطلب. أنا أعرف إنسان من الناس بيقول إنه كان له إلى الله حاجة، فقعد 6 أشهر ليل ونهار يطلب، يقول والحاجة دي ما كانت ولا في الأحلام، بس 6 أشهر ما فيش سجدة ولا لحظة إلا وأنا بقول يا رب اديني كذا. وبعد 6 أشهر جاء الفرج من حيث لا يحتسب هذا الإنسان. سبحان الله العظيم. الدعاء جنة الدعاء. إخوتي أنتم عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج الأوقات جاء النصر بالدعاء. دعاء سلاح المؤمن. في غزوة بدر والقصة مشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى سقط البرد من على كتفيه، العباية لبسها وقعت من على كتافه، فاحتضنه أبو بكر من الخلف وقال بعض مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعد. ودي من اللطائف والطرائف والحلاوة في الدعاء، أن تأتيك البشرى وأنت تدعو، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. سيدنا زكريا لما شاف السيدة مريم عليها السلام عليهما السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. لما شفى تاقت نفسه إلى الولد، شفى بنت صالحة طيبة مرزوقة. فاشتهت نفسه الولد، وهي دي اللي عايزين نقولها في أسباب استجابة الدعاء. حين يجد الإنسان حلاوة الدعاء. عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. سبحان الله العظيم. العلماء بيقولوا إن أحيانا يصرف الإنسان عن الدعاء، يصرف. بتحصل لك أحيانا، أحيانا يبقى الواحد مريض، والله كده وأقسم بالله، يبقى الواحد مريض ويسجد ويركع ويدعي وينسى يقول يا رب اشفيني. والله بتحصل، يصرف عن الدعاء ليمضي القدر. هو مش غلام أصحاب الأخدود، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي ويداوي جميع الأمراض بمستجاب الدعوة. سبحان الله العظيم. يؤتى بشيخه وصديقه، شيخ الراهب وصديقه جليس الملك، يشقان، يوضع المنشار في مفرق رأسهما حتى يسقطان نصفي، وما دعنهمش، ما دعاش لنفسه، صرف عن الدعاء. فأحيانا الإنسان بيصرف عن الدعاء ليمضي القدر. أما إذا ألهم الإنسان الدعاء، سيدنا زكريا واقف في المحراب رفع إيديه، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، يصلي يعني يدعو الصلاة الدعاء، وهو قائم يصلي يعني وهو قائم يدعو في المحراب، لسه واقف في المحراب بيدعي. الملائكة قالت له أبشر، إن الله يبشرك بيحيى. سبحان الله العظيم. عايز أستفيد من دعاء سيدنا زكريا أيضا حسن الظن بالله. شوف سيدنا زكريا هو بيقول لربنا ولم أكن بدعائك رب شقي، يقول يا رب أنا عمري ما شقيت بدعائك، يعني يا رب انت عمرك ما، انا عمري ما كسفتني يا رب، انا عمري ما رديت لي دعاء يا رب، انا عمري ما حرمتني يا رب، انا عمري ما طلبت منك حاجة وما لبيتهاش يا رب، يا رب انا عمري ما احتاجت ان انا اطلب من حد يا رب، عمري ما حوجتني ان انا اقول لحد غيرك، لم اكن بدعائك رب شقي. الدعاء، الدعاء جنة. سبحان الله العظيم. كنا في مكة وشفت واحد لعله ليس من العرب بس رفع ايديه، قول ساعتين ثلاثة رفع ايديه وشوية يرفع ايديه وشوية يرفع ايديه ويرفع ايديه وينزل ايديه ويرفع ايديه رفع إيدي. متعة ولذة وحلاوة وبركة الدعاء، الدعاء جنة. الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. يعني لو واحد مريض ويدعي ربنا، ربنا يرفع البلاء. ولو واحد مش مريض ومكتوب له يمرض ودعى، ربنا يرفع البلاء ما يمرضش. واحد بيدعي قبل ما يمتحن انه ينجح، ويدعي بعد ما يمتحن وتتصحح الاوراق انه ينجح. ينفع الدعاء فيما نزل وفيما لم ينزل. الدعاء درع وسلاح. لا لا لا، أنا عايز أقول إن الدعاء متعة، الدعاء جنة، الدعاء لذة، الدعاء حلاوة. لذلك أجمل شيء أيضا في الدعاء أن تحرص على أن يستجاب الدعاء. إيه أسباب استجابة الدعاء بسرعة، وخصوصا أن احنا في موسم، موسم الدعاء؟ أوقات الإجابة المشهورة معروفة، في ساعة السحر ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. كل ليلة في السحر، آخر ليلة، آخر ساعة في الليل، ربنا سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه. والإنسان بيتعجب صراحة إزاي ربنا يقول هل من سائل وانت مش سائل، شكلك وحش قوي قدام ربنا انك تبقى نايم وما تطلبش. بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. عند الإفطار للصائم دعوة مستجابة، عند نزول المطر، عند السجود. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. في السفر آخر ساعة من يوم الجمعة، هذه الأوقات أوقات استجابة الدعاء. في أيضا ساعة كل ليلة، ساعة كل ليلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الليل ساعة. وإن كان الحديث ده عام ممكن نخصصه بأنها آخر ساعة في آخر الليل. إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. أيضا ممكن اللي بيقول بيمنعنا من تخصيصها أنها آخر الليل، إن في أحاديث بتقول على أنها نصف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له، هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه. فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب له، إلا استجاب الله له. أيضا من أوقات استجابة الدعاء عند الأذان، عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أيضا عند إقامة الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. أيضا دبر الصلاة في آخر الصلاة. عن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي دعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المكتوبات. دبر الصلوات المكتوبات. العلماء اختلفوا دبر الصلاة المكتوبة، يعني في الصلاة نفسها قالوا دبر الشيء منه، يعني دبر الحيوان جزء منه، ففي الصلاة نفسها ولا برا الصلاة؟ استدل اللي بيقولوا أنه جزء من الصلاة نفسها، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بعد التشهد بقوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: قد أسألك أن تغفر لي. قال: غفر له، غفر له، غفر له. ناس تانين قالوا دبر الصلاة يعني بعد الانتهاء من الصلاة، بدليل حديث معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد اتفق العلماء على أن هذا الدعاء بعد الصلاة بعد التسليم يعني. فعموما الاثنين ينفع, الاثنين صح, الاثنين يستجاب إن شاء الله. آخر الصلاة بعد التشهد قبل التسليم وبعد التسليم أيضا. ساعة يوم الجمعة اختلف فيها العلماء هل هي آخر ساعة في نهار الجمعة أو هي عند صعود الإمام المنبر وعند الشرب من ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له, الدعاء مستجاب عند الشرب من زمزم. وخذ وقت عجيب من ربك الكريم, سبحان الله العظيم. اسمع الحديث ده, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل, سبحان الله, واحد نايم بالليل فتشال الغطاء عنه فقام عشان يشد الغطاء فقال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى أول حاجة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اثنين وسبحان الله. ثلاثة ولا إله إلا الله. أربعة والله أكبر. خمسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لو قال الخمسة دول ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له, فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. إن تقلقت بالليل لأي سبب من الأسباب, سمعت ولد بيعيط صحيت, تليفون ضرب صحيت, باب خبط صحيت, حد نده صحيت, لأي سبب صحيت منه, قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, دول الباقيات الصالحات بس بضيف عليهم الحمد لله. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, الحمد لله, سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اغفر لي يغفر لك, تدعي يستجيب لك. الذكر ده أضيف له شرط في حديث تاني اللي هو إنه يبات طاهر. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا. يبقى قبل ما تنام اتوضأ. يا ابني مش انا بقول لك دي جنة, والله جنة. انا كنت في ايام الصيف الحارة القائضة دي بتوضى للظهر او للعصر, فقلت سبحان الله العظيم انا مش عارف الناس اللي ما بتصليش دي محرومين قد ايه. واحد بيتوضى حاسس بالطهارة بالنظافة بالراحة بحاجات كتير يعني. الواحد اللي بيغسل ايديه ووجهه وأذنه ورجليه خمس مرات في اليوم, واحد ما بيصليش ما بيعملش كده, يمكن الصبح بيقولوا عليه بيطص وشه وشوية مية وخلاص على كده. محروم. أما اللي يصلي ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا. شوف بقى واحد أما جه ينام راح اتوضى ودخل نام في السرير وقال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك أسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وهي قال سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34 قال دول. فإذا به نام راح في النوم بتوضي ويقول أذكار، قرأ آية الكرسي عشان لا يقربه ليلتها الشيطان، قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وتفل في يديه ومسح بهما ما استقبل من جسمه. قال الأذكار دي كلها أو بعضها وهو بيقول الأذكار راح في النوم. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. سبحان الملك، هيديك كل اللي انت عايزه وزيادة من خير الدنيا والآخرة. قول يا رب عايز فلوس هيديك فلوس، قول يا رب عايز الجنة يديك الجنة، قول يا رب البركة يعطيك البركة، الصحة يعطيك الصحة. باليقين والتوكل وتصديق الحديث. ممكن تقولها كده، تقول اللهم إني سمعت نبيك الصادق المصدوق يحدث فيقول ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وأنا أسألك تصديقا بحديث نبيك واسأل يديك يعطيك. أيضا عند ذكر دعاء الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ادعو بها وربنا يستجيب لك. أيضا دعاء عند المريض أو عند الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريضة أو الميتة فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أيضا من أسباب استجابة الدعاء الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي بعد التشهد الأخير. الحديث اللي أنا قلته بسرعة نعيده ثاني بالراحة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعد بما شاء. دي من أسباب استجابة الدعاء. الرجل الثاني اللي أنا قلت لكم حديثه بقى فتشهد ثم قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم